أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلا يزال الكلام حول هذا الكتاب الطيب المبارك كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله تعالى عليه وآخر حديث توقفنا في شرحه والتعليق عليه وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في هذه الأحاديث التي ساقها البخاري لبيان خصلة من الخصال الطيبة ألا وهي خصلة الرفق. اقرأ علينا حديث أنس بن مالك. حديث 466. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تبارك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق. حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي عاش أنس بن مالك تطبيقه وتفاصيله مع أشرف البشر حيث خدمه 10 سنين. قال فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يقول أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون الخرق أو الخرق بالضم والفتح لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق. لا يكون الخرق يقصد هاهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قوله الخرق يقصد به الجهل والحمق. فالجهل والحمق والعنف هذا يسماه النبي صلى الله عليه وسلم خرقا وخرقا، ولأن الخرق والخرق هو الثقب، وكما أن الثقب يحدث عيبا في الثوب فكذلكم هذه الأخلاق القبيحة تحدث عيوبا في صاحبها، وكما أن الإنسان يتجمل بالخصال الطيبة فكذلك قبيح عليه أن يتصف بهذه الصفات المذمومة. فقال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، والشين هو العين ويقابل الزين، يعني هذا شيء زين وذاك زين شيء شين، حتى عوام الناس يقول هذا الشيء يعني هذه حاجة شين شين، أي أن فيها الشين والشين هو العين. فلا يكون الخرق في شيء من الأقوال والأفعال والمعاملات إلا شانها وأحدث فيها خرقا وثقبا وعيبا. قال وإن الله رفيق يحب الرفق، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، فكما أن الله عز وجل رفيق سبحانه وتعالى فيحب من عباده أن يكون فيهم هذه الخصلة الطيبة. ولهذا فإني أقول هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، فمن ذلك أن الاتصاف بالصفات القبيحة يعد عيبا في الإنسان وتشويها لصورته الحقيقية وعيبا فيها. وقد مر معنا ذكر الأحاديث التي تنهى عن الغيبة والنميمة وعن القالة بين الناس، أن ينقل الإنسان الكلام بين الناس على وجه الفساد، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة بالحارقة. قال الحارقة، قال لا أقول تحرق الرأس وإنما تحرق الدين، فكذلكم هذه العيوب تحدث خرقا وثلمة وعيبا في صاحبه. ولهذا فإن الإنسان إذا كانت فيه أخلاق طيبة فإن هذه الأخلاق الطيبة تغطي عيوبه. وذكرنا لكم غير مرة قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه لما يتكلم على خصلة السخاء والجود والنفقة والإحسان إلى الناس، قال: وإن كثرت عيوبك في البرايا وصرك أن يكون له غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. فالسخاء يغطي العيوب مهما كان هذا الشخص فيه من الأخلاق، لكن إذا كان سخيا جوادا الناس يقول لك لكن هذا الإنسان طيب، الإنسان هذا هو الأخير، لكن هذا الإنسان فيه وفيه وهكذا. كذلك مما نستفيده أن من أسماء الله تعالى الرفيق، واختلف أهل العلم فيها. فالنووي رحمة الله تعالى عليه مثلا قال إنه ليس من أسماء الله الرفيق، وتأول هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقدمة للوصول إلى شيء، قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. يعني قدم بهذه المقدمة إن الله رفيق لا ليثبت أن من أسماء الله تعالى الرفيق، ولكن ليثبت أنه يجب علينا أن نتحلى بالرفق. لكن خالفه كثير من العلماء، منهم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الذي قال بأن الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر هذا في نونيته فقال: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان أو فوق كل أمان. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق كل أمان. ومعنى الرفيق هو الذي ليس بعجول، الله سبحانه وتعالى ليس بعجول سبحانه وتعالى. والله عز وجل: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة وما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال الخطابي رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل لا يعاجل الناس بالعقوبة لأنه لا يخشى الفوت. يعني من الذي يستعجل؟ من الذي يتصف بالعجلة؟ غالبا الإنسان الذي يخشى أن يفوته هذا الشيء فيستعجل، لكن الله عز وجل لا يخاف الفوت أن تفوته هذه الأشياء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الرفق مأمور به على كل حال، لأنه قال: ما لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. فيفهم منه أنه ينبغي علينا أن نتصف بالرفق في جميع الميادين، حتى شوف حتى مع الحيوانات والدواب، وسيأتي ذكر هذا بعد حديثين. والرفق باليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إليه يشكو قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، فإذا كنت رفيقا باليتامى ومسحت على رؤوسهم وأحسنت إليهم وعوضت النقص الذي فقدوه من فقد آبائهم فإن الله عز وجل يجزيك على هذا بأن يلين قلبك. وكذلك مما يذكر في هذا الحديث أن رب العالمين سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بالصفات الطيبة الكاملة الحميدة، وسيأتي ذكر كثير من الأمثلة في بابه. كذلك مما يستدل به على أن الرفيق من أسماء الله تعالى ما أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه المطر والرعد والبرق والريح. ابن أبي الدنيا رحمه الله كان عنده مؤلفات كثيرة جدا، حتى في بعض المواضيع التي قل أن يتعرض لها، فألف كتابا أسماه المطر والرعد والبرق والريح، وذكر بسنده عن الحسن البصري رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كان من دعائهم أنهم كانوا يقولون: الحمد لله الرفيق، الحمد لله الرفيق الأعلى. وهذا من الأدلة على أن الرفيق من أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم. وكذلك هذا الحديث فيه بيان مفسدة ما يؤول إليه الحمق والجهل والشدة التي لا تكون في محلها، لأن الشدة في محلها من الحكمة كما ذكرت لكم. حتى أنهم ذكروا أن أميرا صلى المغرب مع إمام من الأئمة، وكان ذلك الإمام عالما، فقرأ قراءة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة مسترسلة وقراءة مرتلة حتى تكون مفهومة حرفا حرفا. ولكن هذا الأمير لم يعجبه الأمر، فأمام الناس قام ووبخ هذا الرجل وقال: لا تعد لمثلها، إذا قرأت فقرأ آية في كل ركعة. فوافق أن صلى بهم العشاء، فقرأ من سورة الأحزاب في أواخرها، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ثم ركع. وفي الثانية قرأ: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا أو كبيرا. فكأن هذا الأمير فهم ما أراده العالم، نصحه يعني في الصلاة، نصحه وقرأ بعض الآيات التي يبين فيها أنك إذا أمرت غيرك بمنكر لا يجوز أن تطيع صاحب المنكر في منكر. فلما سمع هذا الأمير قراءة الإمام قال: اقرأ ما شئت غير هاتين الآيتين. أشوف الرفق ماذا يعطي والعنف والشين ماذا يعطي. ولهذا فإن الأحمق يعي جميع الناس، الذي لا يتصف بالرفق يكون فيه من خصال الحماقة والجفاء والغلظة والخشونة، هذا يتعب حتى الحكماء. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ثم ذكر بعد هذا حديث أبي سعيد. نعم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حديث أبي سعيد الخدري نسبة إلى خدرة، قبيلة اسمها خدرة الثالث، ويذكر بالذات منهم من يقول أبو سعيد الخدري، لكن الصواب والصحيح والأفصح أنها بالذات خدرة. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقا ألفوه منه ورأوه منه، وهو خلق الحياء. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كانت تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرارية والديمومة، يعني كان ولا يزال، يعني منذ عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم لم نعرفه إلا حييا صلى الله عليه وسلم. قال: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يقصد هنا سيارة وش سيارة؟ كيف؟ كليو، نوع كليو 2013 كليو 2013. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدره. والعذراء هي المرأة البكر التي لم تتزوج، ويقابل العذراء المرأة الثيب، يعني فالعذراء هي البكر. والله تعالى قال: ثيبات وأبكار. وتسمى المرأة التي لم تتزوج بالعذراء، تسمى بالبكر، وتسمى كذلك بالأيم. الأيم كل من لم يكن صاحب زوج، يعني سواء كان رجلا أو امرأة يسمى أيما. والله تعالى قال في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أما إذا تزوجت المرأة فتسمى، يعني ودخل بها تسمى ثيبا، وكذلك الرجل يسمى ثيبا، قالوا رجل ثيب ومرأة ثيب. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من هذه العذراء في خدرها، المقصود بالخدر هو ناحية في البيت يكون عليها ستر، تجلس هذه المرأة بشدة حيائها، ما يمكنها وما تتمكن أن تجلس في وسط البيت، هي في بيتها لكن تجلس في جانب البيت وتجعل سترا تستر به أو تستتر به، هذا الذي يسمى بالخدر. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء وأحرم حياء من هذه المرأة التي لم تعرف الرجال أصلا. قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بأبواب الرفق؟ قال العلماء: إن من شدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه كان يستحي أن يواجه شخصا بما يكره، وإنما يذكر كل ما بال أقوام، أو أنه يقدم النصيحة بطريقة غير مباشرة، أو أنه يرسل فلانا إليه، إلا في بعض الحالات التي تستدعي أن يواجه هذا الشخص بنصيحة أمام الملأ كما مر ذكره. فمن شدة رفقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يمنع هذا المسيء جهارا في وجهه. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن أتقى الناس وأخشى الناس وأفضل الناس النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد بهذا الأعداء، شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أعداء في الزمن الأول وفي هذا الزمن شهدوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل واحد على وجه الأرض، والله عز وجل قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفيه فضل الحياة، الحياة فيه فضل عظيم، حتى إن ابن القيم رحمه الله قال: إن الحياة هذا مشتق من الحياة، والحياة بالمد هو المطر، العرب تسمي المطر حياة لأنه حياة للأرض بعد موتها، فكما أن الأرض تحيا بإذن الله بالمطر بعد موتها، فكذلك قلب الإنسان وكذلك المؤمن يحيا بالحياة. أما إذا فقد الحياة فلا حياة، صح ولا لا؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وإذا فقد الإنسان الحياة فلا قيمة لحياته، ولا سيما المرأة. الله تعالى وصف المرأة الصالحة: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وفي سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء، لكن هذا لا يمنعه من أن يقول كلمة الحق. فقلت: إن الحياء، هذا الحديث فيه فضل الحياة، وأنه من أفضل الخصال على الإطلاق، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حقيقة الحياة، وهو أن يحفظ الإنسان الرأس وما وعى، أن يحفظ رأسه ويحفظ الجوارح تاع الرأس، من سمع ومن بصر وغير ذلك، وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا تدخل جوفك إلا حلالا، كذلك أن تحفظ فرجك من الحرام، وأن تذكر الموت والبناء، تتذكر الموت دائما، تذكر الموت والبناء، أنه إذا أدخلت قبرك بعد أيام قليلة فإن جسمك هذا الذي ربما عليه من أنواع الزينة واللباس ما عليه يصبح جيفة، نسأل الله تعالى أن يرفق بنا وبكم. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: قال: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله إذا خلوت، لأن بعض الناس قد يحرص على أن يكون حييا أمام الناس، لكن إذا خلا، إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها، يفعل كل شيء. فالذي تستحي منه أن تفعله أمام الناس ولا سيما الصالحين منهم، فإياك أن تفعله إلى ما خلوت. كذلك مما يذكر في هذا أن البكر أشد حياء من الثيب، المرأة البكر. حتى عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذن المرأة إذا خطبها الرجل، قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي، يعني الأصل في البكر أنها تعجز ولا ينطلق لسانه، فكيف تكلم هذا الخاطب وتقول له قبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذنها صمادها، فصمتها وسكوتها وعد إذنها. وهذا هو الأصل، ليس كما يبتلى به بعض الناس. الناس رح يخطب يقول لي: والله أمطرتني بوابني من الأسئلة. قال: احتر، جعت للحشة. هي تهضر تقول: شوف يا الأخ، شوف هو ساكت. قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذا فيه دليل على أن الوجه هو مرآة الإنسان على الحقيقة، يعني في وجه الإنسان تعرف ما يخفيه الإنسان في قلبه. ولهذا تلاحظ أن رب العالمين لما يذكر حال أهل الجنة وحال أهل النار كثيرا ما يذكر الوجوه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فوجه الإنسان يظهر ما يخفيه، وما أخفى أحد سريرته، يعني سره، إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن رأس الحياء الخوف من الله. كان هذا ليس صريحا في هذا الحديث، لكن لما تكلم أهل العلم يعني الحياء قالوا: رأس الأمر أن تستحي من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى لما ذكر حال المنافقين قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فارسيا دمي الدوس، إيه كيفاش اللون تاعها؟ زرقاء. يعني لو أنا ما أدري سأعلن عن مسابقة، إنسان يحسب لنا السيارات التي نذكرها في الدرس، شحال لله. المهم قيل لعامر بن قيس رحمه الله تعالى: وكان أحيانا يبيت خارج البيت، يعني حتى يتذكر القبر ويتذكر اليوم الآخر. قيل له: أما تستوحي؟ يعني أما تخاف أن تبيت خارج البيت فيأكلك الأسد ويأكلك الديب ويأكلك الوحش؟ فقال: إني لأستحي من الله أن أخاف غيره، إني لأستحي من الله أن أخاف غيره. كذلك جاء في حديث الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول له: لا تستحي، كما يقول كثير من الناس اليوم: ما تستحيش وتحشم، تضيع مصالح والناس كلهم بكالخور. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. حتى قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما واحد من الأشخاص أراد أن يذكر عمر بن عبد العزيز في الحياء وأنه من الحياء شعبة من الإيمان، قال: بل إن الحياء أو بل إن الدين كله حياء، لأن الحياء من الله تعالى هو الذي يدفعك لفعل الصالحات، وهو الذي يدفعك لترك المنكرات. كذلك جاء في الحديث: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وآخر فائدة في هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يقال لا حياء في الدين. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يسأل عن مسألة تخصه يقول لك: لا حياء في الدين، أريد أن أسألك عن غسل الجنابة مثلا. فيقال: أولا الحياء كله خير، وأما الحياء في العلم فيقال: لا ينبغي أن يمنعك الحياء من العلم. وقد قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس قال: لا يتعلم العلم اثنان، مستحيل ومستكبر. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فتسأل أنت عن دينك، خاصة عن هذه الأمور: غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل المستحاضة. كثير من الناس يجهلون هذه الأمور، وهذه أمور واجبة واجبة عينية أن يتعلمها الإنسان لأنها تحدث للإنسان في حياته. فيقال لا حياء في العلم، ما تقول لا حياء في الدين أو لا حياء يمنعك من التعلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا الحديث يسافته إلا أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدة تتعلق بأن الرفق يكون حتى مع البعير والدواب والحيوان. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت على بعير فيه صعوبة، يعني كانت على ناقة، وهذه الناقة كانت فيها صعوبة ما تمشيش، فضربتها كما في رواية أخرى، ضربتها حتى تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه ذلك، فقال: عليك بالرفق، يعني حتى مع هذه الدابة البهيمة التي لا تعقل لكن كوني رفيقة بها، عليك بالرفق، فإنه لا يكون أي الرفق في شيء إلا زانه وزينه وجمله، ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه وجعل فيه عيبا. فهذا الحديث من فوائده أنه ينبغي أن ترفق حتى بالدواء. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما روى مسلم في الصحيح: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولاة الأمور كلهم، يعني من الرئيس الوزير حتى الإمام في مسجده، وحتى رب البيت في بيته، وحتى المدير في شركته، وحتى صاحب المحل مع عماله، ينبغي أن يكون رفيقا به. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم: من كان رفيقا لين الجانب فإن الله عز وجل يرفق به. شوف أهل الكهف فروا وتركوا الدنيا، حتى ذكر بعض المفسرين من أن هؤلاء كانوا أبناء ملوك أمراء سبع. الله تعالى ماذا قال؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة أو مرفقة، مع أنهم فروا من ساعة القصور والحبور إلى ضيق الكهف، كهف غار، ومع ذلك فوجدوا فيه رحمة الله تعالى، والله عز وجل هيأ لهم مرفقا، يعني وجدوا فيه المرافق واللين، وحتى أنهم لبثوا فيه ومكثوا فيه وناموا فيه 300 سنة وازدادوا 9. فكل من كان رفيقا بأمور المسلمين حكاما ومحكومين فإن الله يرفق به، حتى عند موته: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم الرفيق الأعلى، يعني اختاروا الرفيق الأعلى، والرفيق الأعلى هم الذين ذكروا في آية النساء: ومن يطع الله والرسول. فهذه يعني هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تكون رفيقا، تكون لينا مع زوجتك، مع أهلك، مع عمالك، مع خدامك، وإلا لأصابك الشق الثاني من الدعاء: ومن شق عليهم فاشقق عليه. يعني شت واحد يكون عنده عصا ويكون مشقوق، فكذلك الإنسان الذي يشق على الناس ويؤذيهم إما بالقول أو بالفعل أو غير ذلك، فإن الله عز وجل يشق أمورا، ترجع الأمور تعم الضرب، ما يمكن أن يسوي أموره وأن يعرف مصالحه. وهذا الحديث فيه الرفق بالحيوان، قد مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب ما؟ هرة، بسبب هرة حبستها قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة بغية من بني إسرائيل غفر الله لها لأنها سقت كلبا بالعطش. فكيف من يسقي إنسان؟ كيف من يعلم الناس؟ لأن العلم أعظم من الطعام والشراب. وجاء في صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة فأضجرتها وأتعبتها وحبشتم جدا فلعنها سبتها. هذا بعض الناس ربما حتى السيارة لما ما تحبش تنظر يسبها وليس من الميكانيكا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإيش قال عليه الصلاة والسلام؟ خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. ما دام أنها لعنتها وقالت اللهم لعنها لا تصحبنا ناقة ملعونة. خذوا ما عليها من المتاع نحو المتاع ونحو القش. يقول عمران بن حسين راوي الحديث فلقد رأيت أو فكأني أراها الآن تمشي في السوق وما يعرض إليها مع أن الناقة غالية. لما سمع الناس وعلم الناس أنها لعنت وأصابتها لعنة هذه المرأة بدعائها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربانها وركوبها كانت تمشي في السوق ولا أحد يفكر في أن يشتريها أو يبيعها أو يأخذها إلى بيته. فهذا فيه دليل على أن هذا الدين دين عظيم وأنه أعظم الشرائع على الإطلاق. ما نحتاج إلى هذا ما أدري حقوق الإنسان والأمم المتحدة وهذه الجمعيات المختلفة التي تنادي بالرفق بالحيوان. ديننا فيه كل شيء. شوف حتى هؤلاء الذين يقولون الرفق بالحيوان ويقولوا إن ذبح الحيوان فيه تعذيب له وإنما نقتله بما نقتله بالرصاص نقتله بالغاز نقتله بالمطرقة هذه الكهربائية والكرسي ما علموا أن أفضل وأرحم طريقة لإزهاق روح هذه الدواب إنما هي الذبح أرحمها وأفضلها كذلك حتى في الانتفاع باللحم لأن الدم المسفوح إذا بقي يعني مرض الإنسان. انظر إلى هذه اللحوم المجمدة بين قوسين كيف طبيعتها وشوف اللون تاعها مع اللحم المذبوح يعني بيقين. كذلك مما أذكر في هذا الباب في الإحسان إلى الدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن أبي داود قال ألا لا تتخذ ظهور الدواء بمنابر ألا لا تتخذ ظهور الدواء بمنابر. كيف تتخذ منابر؟ يعني تتخذها كرسيا. الأصل أنه إذا ركب الإنسان الزادة فأوصلته إلى مبتغى أنه ينزل حتى يعطيها راحتها. حتى شوف السيارات شوف السيارة التي يركبها الكثير من الناس ربما هذا يغير يعني شيء سبوز يعني حتى الكراسي تاعها وحتى ما يكون داخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ هذه الدواب كراسي ومنابر قال إن الله سخرها لكم لتبلغوا تبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فاقضوا عليها حاجتكم ولا تعذبوا يعني ولا تعذبوا هذه الدواب. كذلك مسألة أخيرة في هذا الحديث هل يستدل بالحديث على جواز ركوب المرأة البعير وبالمقابل على ركوبها السيارة بل هل يجوز أن تسوق المرأة السيارة؟ بهذا الحديث كنت على بعير فيه صعوبة. أولا البعير الذي كانت تركبه نساء الصحابة إنما كان بعيرا بالهودج. الهودج كأنه صندوق هكذا مجمد بحيث إذا دخلت المرأة فيه لا ترى ما يشبه اليوم بالفيبي فلا ترى لا يراها أحد. وزيد إلى ذلك ما كانت المرأة تخرج وحدها وتكون ولاجة الخراجة كما هو حال كثير من نسائنا اليوم للأسف الشديد. أصبح الإنسان في السياق يخاف ربما ما أدري أصبح عدد سائقات السيارات أعظم وأكبر من السائق. فيقال إن سياقة المرأة كما يقول علماؤنا تختلف من مكان آخر ومن حالة أخرى. فمثلا شوف الآن معمول به في بلاد السعودية أنه يمنعون المرأة من السياقة وحق له ذلك. شيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول إن الله تعالى أمر المرأة أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بخلاف ما لو كانت عند هذه السيارة ترجع معدن من أجل إشكال حليب تنوط السيارة. حتى أصبحنا يعني بعض النساء كيد ما أدري يدق خاطرها يطول كيد خاطرها، ولربما الحلقة الأخيرة عن المسلسل ما داروهاش تكونش مليحة تنوط السيارة وصلها. إيه وتذهب وحدها وربما ما أدري قد تصاب بعضل، فإذا تعطلت سيارتها تعطلت الجزائر كله لأجلها قاع يحسن. أما لو كان شيخا كبيرا قد بلغ من الكبر عتيا لا أحد يلتفت، وزد إلى ذلك من هذه السرقات وغير ذلك. ولهذا فإن أقرب الأقوال أن لا تسوق المرأة، ومن أجاز سياقة المرأة أجازه بشروط، وأن لا تستعمل السيارة إلا في حدود ضيقة جدا. إذا ما كانش حقيقة من يأخذ أبناءها إلى المدرسة وكان في مكان شوية بعيد تأخذ وترجع، أما أنه ترجع تسوق أكثر من زوجها بل تسوق بزوجها بل هذا إنه يفتح باب شر عظيما. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة، أو قبل هذا قول القائل: وأما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه. هكذا يعني من استدل، يعني من رد على من استدل بركوب النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعير عليه على جواز هذه يعني هذه السياقات مطلقا، استدلوا عليه بقول القائل: واما الخيام فانها كخيامهم، يعني البعير واحد، وارى نساء الحي غير نساء. نعم حديث ابي هريره. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. حديث أبي هريرة يبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والشح، نهى عن الشح. وقد مر معنا أحاديث تنهى عنها، والفرق بين الشح والبخل أن البخل أشد وأعم، فالبخل أو أن الشح أعم، نعم، فالشح هو بخل مع الحرص وبخيل ويحرص أن يبقى بخيلا، بل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، لأنه إذا عم الخفة الشحيح يتمنى أن يكون الناس كلهم أشحة حتى لا يظهر عيبه، صح ولا لا؟ فالشح أعظم من البخل، وكل من الشحيح والبخيل يعيشان في ضنك. ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، وحياته كلها والساعة وأيام كلها من أجل أن يجمع الدراهم، من أجل أن يصبح غنيا، لكن هو فقير يجمع المال ويخبيه. ومن ينفق الايام في جمع ماله مخافه فقر فالذي فعل الفقر، يعني هذا الذي يجري وراءه او يجري وراء الفقر ما يجري وراء الغنى. قال: اياكم والشح، فانه اهلك من كان قبلكم، يعني هذا الشح الحرص والبخل والانانيه والاثر وحب النفس يدفع الانسان الى اخلاق قبيحه. قال: فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أهلكهم وأرداهم، سفكوا دماءهم، يعني الشح هذا يدفع الإنسان إلى أن يسفك وأن يقتل باش يعيش هو معه. وانظر إلى حال ما يسمى بالربيع العربي زورا وبهتانا، كيف هؤلاء الذين يحافظون على كراسيهم ماذا يفعلون؟ يقتلون ويفعلون كل شيء، المهم يبقى هو تبقى المصالح تاعهم. قال: سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. انظر إلى هذه القطيعة التي انتشرت وهي من علامات الساعة، فتصيب بعض الناس تقول: ليش ما تزورش أنت أقاربك؟ وش يقول لك؟ يقول لك إني إذا زرتهم ماذا؟ يطمعون في والله هكذا بعض الناس. رب العالمين يفتح عليه بالمال، يقول لك: لو كان زوري بدي أقول لك ما أدري يطمعوا فيا واعطينا واعطينا، يرجع ما يزورهمش. فهذا شوف الشح يدفع الانسان الى ان يقطع رحمه. قال: والظلم ظلمات يوم القيامه، لأن سفك الدماء وقطيعة الرحم هذا من الظلم. أشوف الشح يدفع الإنسان إلى هذه الأخلاق الخبيثة. وفي الشطر الثاني قال: وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وقد مر معنا فحش وكل ما يستقبح من الأقوال والأفعال يسمى بالفحش. الشرك فاحشة والموبقات فواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذا الحديث فيه دليل على تحريم التخلق بالشح، وأن الشح من الأخلاق القبيحة الهميمة. بل إن ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره تفسير سورة الحشر: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ذكر أثرا عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى، وهو من التابعين من سادات التابعين، وكان عاملا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: كنت أطوف بالكعبة فسمعت رجلا لا يزيد أن يقول: اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي، يعني لا يدعو بأي دعاء سوى هذا الدعاء. قال: فاقتربت منه فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنة، هل ليس في جعبته سوى هذا الدعاء؟ الرجل عالم من علماء الصحابة، الصح كان دقيقا حكيما في دعائه. قال: فسألته أبو الهياج الأسدي يسأل، يعني قالوا: ليش أنت تقتصر على هذا الدعاء فقط، اللهم قيني شح نفسي؟ قال: إني إذا موقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل ولم أفعل. لأن الشح وحرص الإنسان على البخل وحب النفس يدفعه إلى أن يعطي نفسه أمانيها وكلما تريد. أما إذا وقيت شح نفسي وتنحت من الأنانية والأثرة وحب النفس، فإن الله عز وجل يوفقك لترك هذه الأشياء، لأن السارق عليه سلام يحب يترفع الربح، لما أدري في اسمه الربح السريع، إيه؟ مثل ما يفكر كثير من شبابنا اليوم، يسلف من هذا القروض الربوية ويبيع ويترفع، يعني في منهار هو معلم سيارة وكذا من لا، وكيت خلاص يزيد يدير طالب آخر باسم محترف، الاسم تاع ما أدري جدة مالو، يدير طالب ويدفع مسكينة هي ما تدري وش كاين. أشوف تحريم الشح هذا إنما جاء في الحديث، بل جاء في الآية، بل إن العلماء يقولون أن الشح من جميع وجوهه يخالف الإيمان، إما أنه يخالف أصل الإيمان كالكافر، أو أنه ينقصه، ينقص الإيمان. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يعني المنافقون شوف في غزوة الأحزاب أرادوا أن يخذلوا المسلمين، قالوا: ريحوا هلم إلينا، أطرحوش عن خسروا، شوف الأحزاب، شوف أمة كبيرة من أمم الكفر سيقتلونكم وسيحسدونكم حصدا، هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. كم الآية؟ أشحة عليكم، وقال بعدها أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فشوف الشح يمنعك من فعل الخير، بل الشح يدفعك إلى الكفر بالله. إذا فكر الإنسان غير في نفسه فقط، ولا يتفكر في عواقب الأمور الحميدة، ولا يفكر في غيره، فإن هذا يدفعه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى قال الإمام الماوردي رحمه الله: وينشأ عن الشح من الأخلاق المذمومة، وإن كان كلها وإن كان يعني الأخلاق كلها مذمومة، لكن ذكر أربعة خصال مذمومة. قال: الحرص والشرف وسوء الظن ومنع الحقوق. قال: فالحرص من شدة الكدح والجهد في الطلب. شوف الشحيح البخيل يعني يترك كل شيء، يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك حقوق غيره، حتى أن أهله ينساه، ينسى المصالح لأهله، فيتولد فيه الحرص. قال: والشرح استقلال الكفاية والاستكثار بغير حاجة. ترى بعض الناس رب العالمين يفتح عليه يقدر يعيش هو وسبعة أجيال أبناء وهذا حتى أماء حتى قبيل العلامات الكبرى عنده المال ما شاء الله رب العالمين، لكن يقول لك مزال عنده ما ادري، عنده تجارات، عنده سيارات، بنايات ومزال. هل حججت بيت الله؟ مزال. هل اعتمرت؟ مزال. اشوف الشح والبخل يدفعك الى الشرح، انه يستقلل الكفايه، هو عنده ما يكفي، بس يقول لك هذا قليل. ناس عندهم مليارات، والله من الناس من تنقل اخبارهم، يعني عوام الناس، على باله ايش حال عنده؟ لو قيل له كم عندك انت في شهرك مخبي؟ على باله ايش؟ بزاف، مهم بزاف، على باله بزاف. قال والاستكثار بغيرها، قال وهذا فرض او فرق ما بين الحرص والشرع. زين، قال وسوء الظن عدم الثقة بمن هو اهل لها. يرجع بيد الثقة في حدا واحد هكذا. واخر الحقوق الذميمة، قال والخاتمة منع الحقوق، يمنع الحقوق. لماذا؟ لان نفس البخيل لا تسمح بفراق محبوبها، يحب المال يموت على الطلاق. ايه مكاش. والله تعالى ذكر عن مالذي الزكاة، قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتبوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا خص هذه الأعضاء الثلاثة؟ لماذا؟ لأن البخيل والشحي إذا رأى المسكين يكمش الوجه تاعه، يشنف، ثم يعطيه الجانب تاعه ويضم الله كذي ما شاء، فيعذبه الله عز وجل جزاء على تكبره واستكباره على عباد الله بما فعل. كذلك مما يستفاد أن الظلم ظلمات يوم القيامة. مقصود الظلمات هنا الشدائد والأهوال والعقوبات، كما قال أبو العتاهية: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الملك من الملوم، أما علمت بأن الظلم لؤم وأن المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ثم قال باب الرزق في المعيشة. عن كثير بن عبيد قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. قال باب الرزق في المعيشة، وهذا التقويم وهذه الترجمة ما علاقتها بباب الرزق، أو ما علاقتها بالحديث اللي قبله وهو الشرح البخاري؟ قال العلماء: الرزق في المعيشة والاقتصاد في المعيشة هذا ليس من البخل والشح، لأن الله تعالى قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالرفق في المعيشة والاعتدال في المعيشة هذا أمر يحبه الله تعالى. ذكر حديث كثير بن عبيد، كثير بن عبيد هذا مولى أبي بكر رضي الله عنه، مولى. وش الفرق بين المولى والغلام؟ إذا أعتق أصبح مولى، فهو مولى أبي بكر ورضيع عائشة، يعني أنه أخوها من الرضاعة. قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كيف دخل؟ يعني المحارم. فقالت: أمسك، يعني أصبر، ما تدخل، لأن الإمساك هو الترك والمنع، ومنه الصوم. الإمساك عن الطعام والشراب والفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، هي تستقر إلى الله. وكقوله تعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني ما يمنعهن من الطيران والطير إلا الرحمن سبحانه وتعالى. قالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، يعني كانت عائشة رضي الله عنها تخيط نقبة لها، والنقبة هي نوع من السراويل، يعني تلبسه المرأة تحت ثيابها. المهم عائشة رضي الله عنها كانت تخيط هذه النقبة، وكانت قديمة. المهم لما دخل كثير بن عبيد ورأى ما كانت تفعل رضي الله عنها وأرضاه، كان استغرب، يعني قال: هذا ثياب قديمة، كيف ركيت رقعي فيها وتخيطي فيها، جيبي حاجة جديدة. فقلت يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. لو خرجت إلى الناس وقلت لهم إن عائشة أم المؤمنين كانت تخيط نقبا لها وتخيط ثيابا قديمة لها وترقعها، يقول لك هذه بخيلة. يعني هكذا عوام الناس هكذا يفكرون. فقالت أبصر شأنك، يعني تأكد من قولك، دع عنك هذا القول، أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. والخلق خلق الثوب هو قديمه، ثوب الخلق هو الثوب القديم. قلت له إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، ما معنى هذا؟ يعني الإنسان كيف يعرف أنه لبس جديدا إذا ما عندوش القديم؟ لو أن ثيابه كانت كلها جديدة، كيف يعرف أنه هذه جديدة؟ يعني لازم يكون عندك شيء جديد وشيء قديم، مش تعرف بأن هذا جديد. فقالت إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. فهذا الحديث فيه بيان أن الرفق في المعيشة والاعتدال في المعيشة ليس هذا من البخل والشح، بل إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يأمر الناس بالخشوع والشح، يخشوا شيلوا فإن النعمة لا تدوم، يخشوا شيلوا فإن النعمة هذه لا تدوم، ربما غدوة من غدوة ما أدري. الإنسان يمر بتجارته ما شاء الله رب العالمين، إذا طاحت به غدوة من غدوة يعرف أقل شيء يكون كانت يكون عنده تجربة في هذه الحياة، ما يولف أولاده دائما كل شوية، إنما أحيانا يكون هذا بحكمة حتى يربيهم على الأشياء التي ربما قد يكون فيها عاقبة فيتصرف فيها على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على أن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، يعني أخوك من الرضاعة وأختك من الرضاعة مثل أختك في النسب، يعني في غالب الأمور إلا في مسألة الميراث، إلا في مسألة الميراث فأخوك من الرضاعة لا ترثه ولا يرثك أنت. كذلك فيه دليل على ماذا؟ على وجوب الاستئذان، أن يستأذن الإنسان قبل أن يدخل، ما يدخل ثم يستأذن. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني تستأذنوا وتستأنسوا حتى إذا بصرت ولاحظت أن صاحب البيت أو أن هذا الذي تريد أن تدخل عليه يأنس بك، يعني يريد أن يتكلم معك. أما إذا كان مشغولا مهموما حزينا لا يريد أن يكلمك فإياك أن تحرجه، فإياك أن تحرجه. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث حسن العبارة والتلطف مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين ومع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقالها يا أم المؤمنين، أم المؤمنين، لأن الله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فهي أم المؤمنين بخلاف ما يقوله الرافضة الشيعة أعداء الله يسبون عائشة رضي الله عنها ويقذفونها، بل في يوم عاشوراء يخرجون سخلة، والسخلة هي النعجة الصغيرة فيسمونها عائشة فيضربونها بالنعال وبالمهم ويسبونها، بل إنهم من عقائدهم الباطلة عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة توحي في عقائد هؤلاء الروافض أنه القائم بالأمور يعني المهدي تحب الذي ينتظرونه أنه يخرج في آخر الزمان فيخرج عائشة رضي الله عنها من قبرها ويرجمها ويقيم عليها حد الزنا. انظر إلى هؤلاء الروافض الشيعة، ربما قد يظهرون في بعض وسائل الإعلام فيرغون ويزخرفوا ويزينوا ويظهرون غيرتهم على الإسلام، ألا فاحذروهم لأنهم أعداء الله تعالى. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن كلام الناس، كلام عوام الناس لا ينبغي أن يأبه به الإنسان، لأن كثيرا من عبيد قال لأم المؤمنين لو خرجتم يعني إلى الناس وأخبرتهم ماذا تفعلين لعدوهم بخلا. فإياك أنه كما يقال عندنا أن يتعمر راسك بالناس، إذا تكلم أهل العلم نعم فذموك أو مدحوك فاعتبر هذا، أما عوام الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أمام الناس الذين ليس لهم شغل بالعلم ولا بالطاعات فلا تأبه بهم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن الإخشوشان أحيانا هذا شيء طيب وهو من الرفق بالمعيشة وليس هذا من الشح والبخل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حتى في طلب العلم مالك بن أنس رحمة الله عليه يذكر من ترجم له أنه يقول كنت أجلس إلى ابن شهاب الزهري إمام المعروف كان يجلس إليه وكان صغيرا قال فكنت أحشو تباني يعني اللباس اللي كان يلبسه تحت قميصه وتحت سرواله قال كنت أحشوه بشيء غليظ خشب لماذا؟ حتى أتقي برد حجر كنت أجلس عليه يعني كان الثياب تاعه يجعلها خشينة لأنه كان يجلس على جزبرة ينتظر شيخه الشيخ بن شهاب الزهري رحمة الله عليه فخوفا من أن يؤذيه برد هذا الحجر كان يحشو ثبانه بهذه الأشياء المعروفة. قال كذلك يعني من فوائد أن الإنسان عليه أن يتذكر أن كل شيء جديد سيكون مآله إلى الزواج. إذا كان الثوب جديدا فيصبح خلقا. حتى ذكروا أن أسماء بن خارجة قال يوم لزوجتي وأسماء كلمة أسماء أو اسم أسماء يطلق على الصنفين كما تقول هذا اسمه أسماء وهذه اسمها أسماء أنا مشكلة شو اسمي أسماء بن خارجة قال لزوجته اخضبي لحيته يعني كان قد كبر في السن وشاب فقال زوجته ديري يعني هذا الحناء أو الزعفران أو الوغص أو الكتم حتى يغير الشيء حتى نخالف له فزوجته قالت إلى كم ترقع منك يعني دائما لك ترقع في روح يعني كأنها يعني لمزته قالت خلاص يعني كبرت دائما تزين فأنشأ يقول عيرتني خلقا أو نعم عيرتني خلقا أبليت جدته وهل رأيت جديدا لم يعد خلقا كما لبست جديدي فالبسي خلقي فلا جديد لمن لا يلبس الخلق يعني قالها بمثل قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يعني لما كنت شابا جميلا ما شاء الله رب العالمين ما كنت تقولين هذا الكلام والآن تقولينها يعني فكما أدري أنك رضيتي لما كنت جديدا شابا ما شاء الله فعليك أن ترضي بهذا. وكذلك مما يذكر في هذا الحديث أن التبذير والإسراف منهي عنه لأنه بعض الناس كاين أشياء في بيته تصلح أقل شيء لا تلبساش أعطيها لمن يلبسه حتى أصبح بعض الناس ربما قد يرمي الطعام يرمي الخبز الخبز الذي يشتاقه إخواننا ما أدري في فلسطين ولا في سوريا ولا في هذه البلاد المستضعفة نسأل الله تعالى أن يفرج كروبه الناس يترمي في الخبز يرمي في البريلوش حتى أنه ذكر بعض مشايخنا أنه في الخليج ما أدري في الإمارات ولا في قطر فيه جمعيات هكذا تتكفل بجمع الطعام لأنه معروفون تم هذا في الخليج أنهم يبذروا ويرميوا واحد جمعيات قال معليش إذا حبيت ترمي حاجة حتى قدام الله وإحنا نديو فيطعمون بها من يحتاج إلى إطعام كم بقي ثم قال باب ما يعطى العبد على الرفق نعم. عبد الله بن غفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف هذا قد مر معنا يعطي عليه ما لا يعطي على العنف ثم قال باب التسكين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا باب التسكين يعني شوف التسكين لو قيل هذا في باب أحكام التجويد قلت التسكين يعني السكون لكن التسكين المقصود لك هنا خلاف التنفير وخلاف التحريك يعني تميزوا يا عباد الله في السكون لأنه غالبا الرفق وحسن الخلق يجعل الإنسان قليل الحركة بخلاف أذى الناس، بخلال تنفير الناس وسب الناس يحتاج إلى حركة. يعني التسكين يحتاج إلى سكوت. فقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. أمر بالتيسير والتسهيل، لأن الشيء إذا كان سهلا وكان يسيرا على الناس نشط الناس في فعله، وهذا في كل شيء حتى في العبادة. عليكم من الأعمال ما تطيقون. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت إحدى زوجاته رضي الله عنه فوجد حبلا، قال: وش هذا الحبل؟ قالت: فلانة. يعني كانت إذا جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى حجراته كانت تصلي وتقوم الليل، فإذا تعبت تشد في الحبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحل هذا الحبل وقال: ليصلي أحدكم نشاطها فإن الله لا يمل حتى تمل. فالتيسير هذا مأمور به في العبادات وفي الأقوال وفي غير ذلك، حتى في معاملة الإنسان مع أهله ومع عماله ومع زوجته ومع أولاده وغير ذلك. قال: ولا تعسروا. التعسير يقابل التيسير. قال: وسكنوا ولا تنفروا. سكنوا أي عليكم أن تكونوا من الذين لا يتحركون إلا فيما يرضي الله عز وجل. قال: ولا تنفروا، إياك أن يصدر منكم ما ينفر الناس عن دين الله. إن منكم منفرين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الإنسان الذي ربما قد يريد أن يهدم الدين وينفر الناس عن الدين باسم الدين، كما هو حال أهل البدع على العموم. هذا الحديث فيه بعض الفوائد نذكره، نذكر هذه الفوائد بعد الأذان بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. قلت من فوائد هذا الحديث الأمر بالتيسير في الأمور والنهي عن التعسير. والتعسير يعني إذا خالف هذا الأمر بالتعسير أمراً أمور من أمور الشريعة. أما أن يأتي شخص يقول إن حضور صلاة الفجر في الجماعة من التعسير والنبي صلى الله عليه وسلم عن التعسير فأنا لا آتي إلى المسجد، فهذا ليس بصواب. كذلك في من يقول أنه إقامة الحدود هذا فيه تعسير وفيه مشقة على الناس، وقالوا: لا، أنتم أعلموا بالله. كذلك في مسألة تيسير على الناس في طاعة ولاة أمورهم، قلنا أن طاعة ولاة أمور إنما هي فيما يرضي الله عز وجل، أما إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. وقد سألني بعض الإخوة عن مسألة الخمر وغير ذلك. الخمر معلوم تحريمها وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز لأي شخص كائنا من كان أن يحلل ما حرم الله، وهذا من الأمر الخطير العظيم. يعني من نواقض الإسلام أن يحلل الإنسان ما حرم الله سبحانه وتعالى. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أأنتم أعلم أم الله. هذا أمر معلوم، وفيه فوائد أخرى إن شاء الله تعالى أذكرها في الدرس. والأسئلة كما ذكرت يا حبذا لو تكون الأسئلة في الموضوع حتى نثري الموضوع. شو هذا مثلا يسأل ما السؤال؟ هذا أكيد أنه ما جاء إلا من أجل هذا السؤال. يعني أنا أفهم أنه هذا السائل وكأنه خطب فتاة وتحججت بدراستها. يعني هو يقول: ما حكم طالب العلم الشرعي في الجامعة المختلطة سواء كانت جامعة إسلامية أو غيرها؟ الاختلاط محرم حتى في أشرف الجماعة، حتى لو كان في مكة المكرمة، والاختلاط فيه مفاسد عظيمة. وأقرب ما يكون الشوق يوما إذا دانت الديار من الديار، فتتغير أنوثة المرأة ويصبح فيها الترجل، والعكس بالعكس. شوف أكثر يعني هؤلاء الذين ما أدري درسوا في الاختلاط ولا يعمل في الاختلاط، طيب هذا الرجل إذا تحدث معك تكون فيه بعض الصفات الأنوثة، والعكس بالعكس. صح ولا صح؟ وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. فالاختلاط محرم. يقول: يعني هل يجوز وضع طالب العلم الشرعي في الجامعة كشرط من شروط هذا الزواج. والله شوف احنا ذكرنا حديث ابي سعيد رضي الله عنه كان اشد حياء من المراء في خليفه، والمراء انما ينفعها تقواها ومنكوثها وقرارها في بيتها، واذا اتى الخاطب صاحب الدين والخلق فان هذا هو مستقبلها، مستقبلها في الدين والدنيا، الرجل الصالح الذي يغار عليه. اما اذا عكسنا الامر واصبح النساء هن العاملات والرجال في البيوت تنقلب الموازين. ولهذا يا اخي انصحك انك اذا خطبت امراه ان تشترط عليها ما اشترطه رب العالمين وقرب في بيوتكن، لان هذا يتعبك في المستقبل. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون. كثير من الشباب هكذا مع الولي يقول معليش ثم تحكمون غير، قل انا لا ارضى ان تذهب زوجتي الى هذا المكان سواء كان دراسه او عملا او غير ذلك، يعني من الاول لاخي قل هذه سبيل هذه الطريق تاعي انا شرطي، قبلت ما قبلتش الله عز وجل ييسر لك ويرزقك خيرا مما تظن. اذا كان الانسان على جنابه وخاف على نفسه المرء، هل رفع الحدث الاكبر بالتيمم والوضوء للصلاه؟ وان كنتم جنوبا فتطهروا، ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا لم يجد الماء يتيمم، اذا وجد الماء لكن خاف على نفسه المرض فيقال لا تستعمل الماء. اما اذا استطعت ان تغسل بعض اطرافك وبعض اعضائك وتتيمم للباقي فهذا هو المطلوب. يعني اذا قدرت تغسل بعض اطرافك والاطراف الاخرى التي لم تغسلها تيممت لها فهذا هو القول الاقرب انك تجمع بين الامرين. واما اذا كان انسان قادرا على الغسل وكان مقدر يغتسل، بصح لو خرجت الى المسجد يضربني الريح، فنقول له اغتسل وصلي في بيتك، ماشي تجي تصلي على جنابه تصلي وانت تتيمم، لان رفع الجنابه شرط من شروط الصلاه وحضور الجماعه واجب. واذا تعارض الشرط والواجب وش قدمه؟ قدمه الشرط. هذا يريد ان يفيدنا بفائده كانت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع الهره والقطه. يعني كان في طريقه الى المسجد يعني يلقى قطه وهره ودائما يديلها ياخذ معه شيئا من الطعام والشراب. قال لك لما ينسى الشيخ ابن عثيمين ان يحضر شيئا من الطعام يستحي من هذه الهره فيبدل الطريق. رحمه الله تعالى. اذا كان هذا مع الدواب والحيوانات والبهائم فمن باب اولى ان يرحم الانسان غيره ولا سيما من اقاربه ومن اخوانه واهليه. هل كل ما يدخل للمسجد ويوضع في المسجد يكون للناس استعماله دون استئذان ان صاحب شيء؟ واذا كان هذا وقفا في المسجد فتستعمله مثل هذه المصاحف مثل هذه الكراسي على الأمور. إذا كانت وقفة. أما إذا لم تكن وقفة أنت تعلم أن هذا الشيء موش وقف، هذا ما أدري هذا الكرسي تاع فلان ما تستعمله إلا أن تستأذن به. هل التكشف اليسير من الظهر يبطل الصلاة؟ وكي كان أسفل الظهر بحيث أنه يظهر شيئا من عورته فهذا مبطل للصلاة، هذا مبطل. أما إذا انكشف أعلى ظهره فما يضرش. ما يضرها. وقد كان عمرو بن ابي سلمه رضي الله عنه يؤم الناس وهو ابن سبع سنين، وكان النساء يصلون في الخلف او يصلين في الخلف، كانت الواحد تقول لهم استر استئمامي، يعني كان صغير ظهر كلمه. اما اذا ظهرت العوره فلا. هذا قال ما حكم من يبغض الاخوه المستقيمين على دين الله بسبب بعض الاخلاق والاخطاء والزلات التي تسمر منهم؟ نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ان بعض الناس عنده هذه الحساسيه يقول لك الاخوه والاخوات ويديروا اذا كان هؤلاء يفعلون ولماشي اخوه واخوات مش راهم يديروا. والا احنا نقول انما المؤمنون اخوه، ما تميز تقول هذا اخ وهذا ماشي اخ، هذا اخ وهذه اخت. لكن عليك يا أخي ألا تنظر إلى عيوب الناس وتحسن الظن بهم، يعني خاصة المستقيمين يعني ناس نحن المسجد وطلاب العلم تحسن إليه. ما تكون مثل قول قائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. هكذا بعض الناس إذا لحق الكلام عن الإخوة والأخوات يشوفهم هذيك العين العورة وفيهم ما تحكي لناش عليهم نعرفوهم قاعد وش يسوون. وإذا تكلم عن الآخرين قال ليش نروح لهم غير بالعقل والأدب المفرد دول. الإنسان ما يوزنش بميزانية ما يكلش بمكيال ويسأل الله تعالى أن يستر عيونه. بس إذا كان الإنسان يبغض الشخص لكونه مستقيما لكونه عافيا لحياته لابسا للقميص مقصرا ثوبه هذا مشكل كبير. يعني هذا يخشى أن يكون في ناقد من نواقض الإسلام. إياك ثم إياك يعني كأنك تفرح لما تشوف يعني إخواننا المحافظين رجل قلبه معلق بالمساجد تفرح تشوف المرأة العفيفة الطاهرة الطيبة المتجربة السادرة تفرح. هكذا بعض الناس ما أدري إذا رأى العري الفاحش وهذه الأمور الطوام هذا يعجبه ذلك تحكي شوف هذا ينقبض قلبه هذا في خلل لازم يراجع قلبه وإلا فليسأل الله أن يرزقه قلبا فإنه لا قلب له. هذا يقول لا يجوز قراءة القرآن بترجيع النصارى. فما معنى ترجيع النصارى؟ ترجيع يعني هذا اللي يسمى عندنا بالمقامات مقام السيكا ومقام النهاوند ومقام كذا ومقام كذا. يعني إذا كان الإنسان يقرأ ويسمع كأنه يغني والترجيع غالبا يعني الصوت يطلع ويهبط يطلع ويهبط كما يفعله للأسف الشديد بعض قراء مصر غالبا أصحاب الحفلات يقرا قال جيبها لنا في هذاك المقام هذا ومقام كذا حتى ان الكثير منهم والله لا يدري ما يقوله شيء. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. واحد قال والله يجعلنا منهم ما اسمعش كعب وهذا موجود والله موجود وشر الفاريه ما يضحك. هذا يقول يعني في ملخص سؤاله انه فيه بعض الاقارب لو زارهم لافسد عليه دينه في هكذا. أقول يا أخي صلوا أرحامكم ولو بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو أن تسأل عنهم ولو أنك في مناسبات ولو أنك تدخل دخلة وخرجة تتصل عليهم وكذا لأنه صح في بعض الأقارب لازم تسلم ما كان لا أخي لا ولا سلم ضب الرأس. ففي هذا الحالة الإنسان عليه أن يكون حكيما أو أنه قريب البعيد وش راكي الحاجة لا بأس ما شاء الله والأهل ملاح لا بأس قريب العرس تاحوا ما زال ما شاء الله هكذا دخلوا وخرجوا إيه. أما أنه يصافح يعني من قلنا يعني لسنا من محارمه بحجة الزيارة فلا. هذا يقول يعني في ملخص سؤاله أنه كلما أراد أن يفعل خيرا أو شيئا خاف من الرياء. إيه هذا من مداخل الشيطان يعني الشيطان يحب يكل خلق يقول لك كيفاش كنت جاي لصلاة الصبح والناس قاعد يشوف فيه والصبح بكر شحرها وراه واحد خمسة غير باعوا كذا اللي يحصل لي في الدار خير إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي يفتيلك إيه. فيقال كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ترك العمل لأجل الناس إيه رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. اسأل الله عز وجل يرزقك الإخلاص وافعل هذه الأفعال وجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا يقول هل يجوز ممارسة رياضة الملاكمة هذه وحدة؟ قال وتفوت علي صلاة المغرب حتى لو صليت أنت الإمام فلا يجوز لك أن تدير هذا وش اسمه البوكس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه قال ولا تضرب الوجه يجوز حرام عليك أنك تضرب وجه أخيك حتى لو كان هذا على سبيل المزاح وعلى سبيل الرياضة فلا يجوز. علماء ولا حرموا هذه الرياضة رياضة الملاكمة وإنما استعمل من الرياضات التي تقوي بها جسدك وإذا كان الإنسان قوي الجسد فإن هذا يدفعه للعبادة والصلاة في المسجد. أنا أذكر مرة واحد من مشايخنا الكبار سئل سأله شخص قال يا شيخ أنا صلاة الصبح رجيني ثقيل إحنا كنا ننتظر أن الشيخ يذكر له الأدلة وأن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فقالوا دير الرياض قالوا لأن الكوليسترول هذا إذا كان في الدم فإن انه يتعب الانسان يرجع من الرجل وهكذا. يعني الشاهد اللي اريد ان اقول انه الانسان اذا دار هذا الرياضه ونوى بها التقرب الى الله تعالى باش يكون جسد تاعه قويا على الطاعه فهذا شيء طيب بشرط ان لا يفوت عليك الصلاه. هكذا بعض الناس يكون قريبا من المسجد بعد يصلي في الصاله دائما في الصاله وهذا مشكل. والله تعالى قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عني وعنكم سيئها لا يصرف عني وعنكم سيئها إلا هو. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.